السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام موصولا حول ما يتعلق بالطيرة ونحوها، وقد أملينا عليكم مبحثا فيها، وأيضا أتبعناه بمبحث عن الرقى سنكمله إن شاء الله في هذا اليوم بإذن الله، ولكن نستأنف القراءة شيئا ما ثم نواصل الإملاء. قال الإمام، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رواه مسلم وحدهم ولا يرقون. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يقول هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا الحديث أعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه مطلق، قيد بنصوص أخرى، لأن بعض أهل البدع أراد أن يأخذ من هذا الحديث حكما، وهو يجوز لنا أن نعالج المسحور وغيره بما يخالف الشرع مستدلا بقوله أنه سينفع، فنقول هذا مطلق قيد بالأحاديث الأخرى، ومن جملتها ما جاء بعده مباشرة وهو قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سببا للسبق إلى الجنان، وهذا بخلاف ترك الاسترقاء، فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضى، وهذا شيء وهذا شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح ونحوه من حديث أنس. وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا، يعني قوله، وسيأتي إن شاء الله في الإملاء بالتفصيل، قوله لا عدوى ولا طيرة، لا، هل هي نافية للجنس يعني لا يوجد عدوى مطلقا، أم أنها ناهية أي لا يعدي بعضكم بعضا؟ اللفظ يحتمل الأمران، والمراد معنى واحد فقط. قال الإمام هنا وهذا يحتمل أن يكون نفيا وأن يكون نهيا، أي لا تتطير. ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هام يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، المراد منه النفي لا النهي، يعني لا يوجد عدوى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لا عدوى، فهم بعض الصحابة فهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقره على ذلك الفهم. بمعنى لما قال لا عدوى يعني لا يوجد عدوى، فقام رجل من الأعراب وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون الإبل عندي في الصحراء كأنها الظباء أي الغزلان، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. يبقى أصبح هذا الأعرابي أتى بمثال من الواقع العملي، عنده جمال إبل في الصحراء من حلاوتها وحسنها كأنها الظباء، فإذا دخل عليها جمل أجرب أجربها أي أصابها بالجرب وانتقلت العدوى منه إليه، فكيف تقول لا عدوى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أعدى الأول؟ يعني إذا قلنا أن الجمل الذي أتاها عدي من جمل آخر وهكذا، فمن الذي أعدى الأول؟ وعليه المعتمد في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بذاتها بل بإذن الله عز وجل. وهذا الذي كان يعتقده أهل الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتينا إن شاء الله في الإملاء بالتفصيل. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه اللفظة وما منا إلا إلى آخره مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب، فإن الطير نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع: من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. وفي أثر آخر: من أرجعته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قال: وما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدكم: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خير. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنا أناس يتطيرون، فقال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراقه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحضرونه، لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار. فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه، والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته، فقطع علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبس بعمل من أعمال أهله البتة. عشان كده دايما حينما تسمع بعض أهل العلم يوصي بالتوحيد ويؤكد عليه فلا يضيق صدرك ولا تجعل دائرة التوحيد ضيقة في كون العبادات المحسوسة تصرف لغير الله، لا، أشمل وأعم من ذلك. ومن أعظم أنواع التوحيد أعمال القلوب، الاطمئنان إلى الرزق، عدم الخوف من غير الله إلى غير ذلك، كما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم وعلى رأسها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يقول: وفي الحديث المعروف: أقر الطير على مكناتها. قال أبو عبيد في الغريب: أراد لا تزجروها ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها، ولا تتعدوا ولا تعتدوا ذلك إلى غير ذلك، ولا تعتدوا لك إلى غيره، أي أنها لا تضر ولا تنفع. وقال غيره: المعنى أقروها على أمكنتها، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكارها لينظر أي وجهة تسلك وإلى أي ناحية تطير، فإن خرج ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره، وإن أخذ ذات الشمال رجع ولم يمضي،

يجده الإنسان في نفسه بما جبلت عليه النفس، ولكن يأتي العلم الشرعي وعلى رأسه علم التوحيد ويزيل هذا الشيء على عجل وبسرعة. وكان بعض السلف يقول عند ذلك: طير الله لا طير، وصباح الله لا صباح، ومساء الله لا مساء. وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم: فنظرت فإذا القمر في الدبران، فكرهت أن أقول لهم، فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استوائه في هذه الليلة؟ فنظر عمر فإذا هو في الدبران، فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم، إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر، ولكننا نخرج بالله الواحد القهار. فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل؟ المبحث الذي أملي عليكم وبعض إخواننا أكرمه الله كتبه وكأنه وزع عليكم، أرجو الله يبارك فيكم أن تعيدوا قراءته، لأن الإشكالية الأمور ديت ممكن مع خضم الحياة وما فيها من هموم الإنسان ينساها، وهي من صميم التوحيد، فيحتاج إلى كثرة مراجعة بين الحين والحين. يقول: فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفأل؟ ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير وخيرها الفأل، وفي لفظ: وأصدقها الفأل، وفي لفظ: وكان يعجبه الفأل، وفي لفظ مسلم: ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة. وقال: إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوا حسن الاسم حسن الوجه. وروي عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب. اكتب عندك اللقحة، وهي الناقة حديثة الولادة. الناقة حديثة الولادة. ففي الحديث: واللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس. وفي الحديث: اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، عند مسلم. وروي عن يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: مرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ قال الرجل: حرب. فقال له: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال الرجل: يعيش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعيش، احلب فحلب. والحديث كما هو واضح سنده مرسل. زاد ابن وهب في جميع في هذا الحديث: فقام عمر بن الخطاب فقال: أتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أصمت؟ قال: بل أصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طير إلا طير، ولا خير إلا خير، ولكن أحب الفأل الحسن. وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بغلام فقال: ما سميتم هذا الغلام؟ فقالوا: السائبة. فقالوا: لا تسموه السائبة ولكن عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله. طبعا هذا من شؤم مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المسيب ابن حزم، أبو سعيد بن المسيب، عن أبيه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اسمك؟ قال: حزم. قال: بل أنت سهل. قال: لا أرغب عما سماني به أهله، أي رفض. يقول: فما زالت فينا الحزونة ما شاء الله، أي الشدة والغلظة والرعونة. لما؟ من شؤم مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا. يقول: وعند البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمني أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزون فينا بعد. وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: رجل ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. فقال له عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما اسمك؟ قال: شهاب. قال: ابن من؟ قال: ابن جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن ضرام. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: وأين منزلك؟ قال: بحرقة النار. قال: ويحك، أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا. قال: فأتاهم فألفاهم قد احترق عامتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله. طبعا كلمة وفي شأنه كله ليست على الإطلاق، بل منها ما خص به الدليل. وعند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وفي الصحيح أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار سكناها والعدد كثير والمال وافي، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. وهذا بيناه عند الإملاء عليكم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرسا قد لوح بذنبه ورجلا قد استل سيفه، فقال له: شم سيفك فإن أرى السيوف ستسل اليوم. وكذلك قوله لما رمى واقد ابن عبد الله بن عمرو الحضرمي فقتله، فقال: واقد وقدت الحرب، وعامر عمرت الحرب، وابن الحضرمي حضرت الحرب. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسأل عنهما، فقال: اسم أحدهما مسلح والآخر مخرئ، وأهلها بنو النار وبنو حراء. فكره المرور بينهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين. كلام ده متى؟ إذا كانت جميع الطرق بمنزلة واحدة وتؤدي إلى هدف واحد، ففي هذه الحالة له أن يختار صاحب الاسم الحسن. ولكن هب أن الاسم حسن والطريق وعر، والاسم شين والطريق معبد، لا شك يختار الطريق المعبد، فانتبهوا لهذا. وعرض عبد الله بن جعفر مالا على معاوية يقال له الدعان، وقال له: اشتره مني. فقال له معاوية: هذا مال. يقول: دعني. ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما اسم هذا الموضع؟ قال: كربلاء. قال: قرب وبلاء. ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد أخويه: وكل بني آدم وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد. فقال له عبد الله: ما أردت إلى هذا؟ قال: لم أتعمدهم. قال: هو أشد علي. طبعا من باب التنبيه ما فعله الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، باتفاق أهل السير والمغازي وعلماء التاريخ رجع عنهم وندم على ما فعله، فلا يعول على أول الأمر بل يعول على آخره. وكذلك عبد الله بن الزبير لما قال له عبد الله بن عمر بعد أن انتهت الفتنة بقتله رضي الله عنه وأرضاه وصلبه في الكعبة، قال له عبد الله بن عمر: أبا خبيب، أما والله كنت أنهاك عن ذلك. يقول: وقد كره السلف ومن بعدهم أن يدع الميت بنار إلى قبره من مجمر أو غيره. وفي معناه الشمع قالت عائشة رضي الله عنها: لا تجعلوا آخر زاده أن تتبعوه بالنار. طيب اكتب عندك: وقد جاء النص بذلك بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بايع طلحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب وكان أول من بايع، قال رجل: أول يد بايعته يد شلاء، لا يتم هذا الأمر له. طبعا هذا الكلام من هذا الرجل غير سديد، لأن طلحة بن عبيد الله شلت يده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فهي يد مباركة الأولى التفاؤل بها من التشاؤم، فانتبهوا لهذا أيضا. ولما بعث علي رضي الله عنه معقل بن قيس الرياحي من المدائن في 3000 وأمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس العين حتى يأتي الرقة فيقيم بها، فصار معقل حتى نزل الحديثة، فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به، فقال شداد بن أبي ربيع الخثعمي: ستصرفون من وجهكم هكذا، لا تغلبون ولا تغلبون، لافتراق الكبشين سليمين. فكان كذلك. ولما بعث معاوية في شأن حجر بن عدي وأصحابه، كان الذي جاءهم أعور يقال له هدبة، وكانوا 13 رجلا مع حجر، فنظر إليه رجل منهم فقال: إن صدق الفأل قتل نصفنا، لأن الرسول أعور. فلما قتلوا 7 وافى رسول ثاني ينهى عن قتلهم، فكفوا عن الباقين. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه جعل زياد بن أبيه وكان واليا من ولاة معاوية على المنبر فحصبه بالحصباء وانتقص منه، فأرسل زياد بن أبيه إلى معاوية بن أبي سفيان يعلمه بما فعله حجر بن عدي، فأرسل معاوية أن أرسلهم إليه، وكانوا كما قلنا 13 نفر، فوقع في بعض الروايات أن معاوية رضي الله عنهم أمر بقتلهم جميعا، وانتهى الأمر على ذلك. فلما حد معاوية في سنة من السنين واستأذن على عائشة فأذن له أي أن يكلمها من وراء حجاب، عتبت عليه عتبا شديدا في قتله لحجر بن عدي ورفاقه، فقال لها: يا أم المؤمنين، أراد أن يفتق في الأمة فتقا لا ينجبر، وحق له ذلك. فلما أكثرت عليه قال: يا أم المؤمنين، دعيني أنا وحجر بن عدي نختصم بين يدي الله عز وجل. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه خير ملوك الأرض، أي بعد الأنبياء والمرسلين. وقال عوان بن الحكم: لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع، فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب: قم فبايع. فقال عبيد الله: قم يا مصعب فبايع. فقام فبايع فتفاءل الناس، وقال: أبى أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا ليكونن في أمره صعوبة أو شر، فكان كذلك. وقال سلم بن حارب: نزل الحجاج في محاربته لابن الأشعث دير القرة، ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دير الجماجم، فقال الحجاج: استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره، والله لأقتلنه. وطبعا فتنة ابن الأشعث من الفتن العظيمة التي وقعت، وكان من شرها ما لا يعلمه إلا الله، وكل هذا بسبب شؤم الخروج على ولاة الأمور. وقال عمرو بن مروان الكلبي: حدثني مروان بن يسار عن مسلمة مولى يزيد بن الوليد قال: كنت مع يزيد بن ناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد، ونحن نتذاكر أمره إذ عرض لنا ذئب هناك، فتناول يزيد قوسه فرمى الذئب فأصاب حلقه، فقال: قتلت الوليد ورب الكعبة، فكان كما قال. وقال داود بن عيسى ابن محمد بن علي: خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم، ومعه غلام له ومع أبي جعفر مولى له، فسنحت له 4 أضب جمع ضبي، ثم مضت تخاتلنا حتى غابت عنا، ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر: والله لنرجع جميعا، فمات مولى أبي جعفر. وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبهم. فقال ويلي غني غير هذا، فغنت هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره. فقال ويلك غني غير هذا، فقالت والله يا سيدي ما أعتمد إلا ما يصرك ويسبق إلى لساني ما طرى. ثم غنت كليب لعمر كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج ضرج بالدم درج بالدم. فقال ما أرى أمري إلا قريبا، فسمع قائلا يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مسألة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إن صحت هذه القصة فهذا ما سماه العلماء هو من الهواتف، والمعني بالهواتف أن يسمع الإنسان صوتا ولا يرى شخصا، وهذا كله إخواني لا تعلق به أحكام شرعية فانتبهوا لذلك. وقد ذكر في حرب بني تغلب أن تيم اللات أرسل بنيه فطلب مال له، فلما أمسى سمع صوت الريح فقال لامرأتي انظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح، فأخبرته أن الريح طالعة من وجه السحاب، فقال والله إني لأرى ريحا تهدد الصخر وتمحق الأثر. فلما دخل عليها بنون قال لهم ما لقيتم؟ قال سرنا من عندك، فلما بلغنا ضعس الشعتمين إذا بعفر جاثمات. عندك معنى عفر؟ اكتب عندك والعفر الضباء الضباء تعلو بياضها حمرة. إذا بعفر جاثمات على ضعس من رمل، فقال أمشرقات أم مغربات؟ قالوا مغربات. قال فما ريحكم ناطح أم دابر أم بارح أم سانح؟ فقالوا ناطح. فقال لنفسه يا تيم اللات ضعس الشعتمين والشعتم الشيخ الكبير وأنتم شعتم بني بكر وجواثم بضعس وريح نطحت فبرحت. فقال ثم ماذا؟ قالوا ثم رأينا ذئبا قد درع لسانه من فيه وهو يجرد شعره عليه، فقال ذلك حران فائر ذو لسان عدول حام الظهر همه سفك الدماء وهو أرقى من الأراقم يعني مهلهلة. قال ثم ماذا؟ قالوا ثم رأينا ريحا وسحابا. قال فهل مطرتم؟ قالوا بلى. قال ببرق؟ قالوا قد كنا ذلك. فقال أماء سائل؟ قالوا نعم. فقال ذلك دم سائل ومرهفات. قال ثم ما؟ قال ثم طلعنا تلعة الصلعاء ثم تصوبنا من تل فاران. قال فكنتم سواء أو مترادفين؟ قالوا بل سواء. قال فما سماؤكم؟ قالوا دجناء. قال فما ريحكم؟ قالوا ناطح. قال فما فعل الجيش الذي لقيتم؟ قالوا نجونا منه هربا وجد القوم في إثرنا. قال ثم ما؟ قال ثم رأينا عقابا منقضة على عقاب فتشابك وهوي إلى الأرض. قال ذاك جمع رام جمعا فهو لاقيه. قال ثم ما؟ قال ثم رأينا سبعا على سبع ينهش وبه بقية لم يمت. فقال ضروني أما والله إنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بني وائل بن عز وامتناع بعد عز وامتناع. وذكروا أن تيم اللات هذا مر يوما بجمل أجرب عليه ثلاث غرابيب، فقال لبني ستقفون علي مقتولا، فكان كما قال وقتل عن قريب. وكذلك قول علقمة في مسيره مع أصحابه وقد مروا في الليل بشيخ فان، فقال لقيت شيخا كبيرا فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن. ثم لقى سبعا فقال دلاج لا يغلب. ثم رأى غرابا ينفض بجؤجئه فقال أبشروا ألا ترون أنه يخبركم أنه قد اطمأنت بكم الدار؟ فكان كذلك. وذكر المدائني قال خرج رجل من لهب ولهم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من لبن، فصار صدر يومه ثم عطش فأناخ ليشرب، فإذا الغراب ينعب فأثار راحلته ومضى. فلما أجهدهم العطش أناخ ليشرب فنعب الغراب فأثار راحلته، ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب، فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم. كلمة أسود ضخم وهو يعني أعاذكم الله الحية العظيمة. ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به، فوقع على سلمة فصاح به، فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز. فلما رجع إلى بيت قال له ما صنعت؟ قال ست صدر يومي ثم أنخت لأشرب فإذا الغراب ينعب. قال أثره وإلا لست بابني. قال أثرته ثم أنخت لأشرب فنعب الغراب وتمرغ في التراب. قال أضرب السقاء وإلا لست بابني. قال فعلت فإذا أسود ضخم. قال ثم ما؟ قال ثم رأيت غرابا وقعا على سترة. قال أطره وإلا لست بابني. قال أطرته فوقع على سلمة. قال أطره وإلا لست بابني. قال فوقع على صخرة. قال أخبرني بما وجدت فأخبره. وذكر أيضا أن أعرابيا أضل ذودا له وخادما، الذود اللي هي الإبل، فخرج في طلبها إذا اشتد عليه الشمس وحمي النهار، فمر برجل يحلب ناقة قال أظنه من بني أسد، فسأله عن ضلته قال أدنو فاشرب من اللبن وأدلك على ضلتك. قال فشرب، ثم قال له ما سمعت حين خرجت؟ قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء. قال تنهاك عن الغدو. ثم ما؟ قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب. قال كسوب ذو ظفر. ثم ما؟ قال ثم عرضت لي نعامة. قال ذات ريش واسمها حسن. قال هل تركت في أهلك مريضا يعاد؟ قال نعم. قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادمك عندهم. فرجع فوجدهم. كل هذا سيعلق عليه الإمام ابن القيم رحمه الله. وذكر أبو خالد التيمي قال كنت آخذا إبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت، فخرجت أقف أثرها حتى انتهيت إلى القادسية، فاختلطت علي الأثار، فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها، فأتيت الكناسة فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة، فوقفت ثم قلت له حاجتي، فقال بعيدة أشطان الهوى جمع مثلها على العاجز الباغي الغني ذو تكاليف، ولا ترجعن. قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحت أصحابها عنها. وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر، فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجرهم، ثم أرسل إليه فلما أتى قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا، فانظر هل وصلت أم لم تصل. وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة، فقال لغلامي أخرج فانظر أي شيء تسمع. قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدار ويصيح صياحة ابن آوى، فخرج غلام الزاجر ليسمع، وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع، فقال للعامل قد ذهب عنك وقطع عليها الطريق فاستقيت. قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت، والصائح الذي صاح غلام. قال إن كان الصائح الذي صاح ابن آوى فقد ذهبت، وإن كان غلامك فقد قتل الراعي. قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي. وذكر العكلي أنه خرج في 9 نفر هو عاشرهم ليصيب الطريق، فرأى غرابا واقعا على بانة. البانة نوع من أنواع الشجر. فقال يا قوم إنكم تصابون في سفركم هذا، فازدجروا وأطيعوني وارجعوا. فأبوا عليه فأخذ قوسه وانصرف، وقتلت 9. فأنشأ يقول رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينشمش أعلى ريشه ويطيره، فقلت غراب واغتراب من النوى، وبان فبين من حبيب تجاوره، فما أعي في العكلة لا ضر ضره، وأزجره للطير لا عز ناصره. طبعا كل هذه حكاوي يذكرها الإمام تخالف الشريعة جملة وتفصيلا، ولكن الإمام رحمه الله بيذكرها ليبين ما فيها من خطأ بعد ذلك. وذكر أن كثير عز أنه خرج يريد مصر وكان بها عزة، فلقيه أعرابي منها فقال أين تريد؟ قال أريد عزة بمصر. قال ما رأيت في وجهه؟ قال رأيت غرابا ساقطا فوق بانة ينتف ريشه. فقال ما تتعزى؟ فانطهره ومضى فوافى مصر، والناس منصرفون من جنازتها. فأنشأ يقول فأما غراب فاغتراب وغربة، وبن فبين من حبيب تعاشه. وذكر عنه أيضا أنه هو امرأة من قومه بعد عزة يقال لها أم الحويرث، وكانت فائقة الجمال كثيرة المال، فقالت له أخرج فأصب مالا وأتزوجك. فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم، فلما كان ببعض الطريق عرض له قوت، والقوت الجماعة من الضباء، فمضى. ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه، فأتى كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب، وهم من أزجر العرب، وفيهم شيخ قد سقط حاجبه على عينه، فقص عليه ما عرض له، فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب. فاغتم كثير لذلك وسقى بطنه، فكان ذلك سبب موته. وقال في ذلك

أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على الإبل الصحيحة. وفي موطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هم ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أذى. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح الحديث. ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام أن لا يورد ممرض على مصح. قال فقال الحارث ابن أبي ذباب وابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك. قال لا يورد ممرض على مصح، فما راه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا. قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت. قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. قالوا فهذا النهي عن إيراد الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيرة التي تلحق المصح. وقال مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك؟ فكرهت أن أحدثه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها. وعند مسلم من حديث الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم بما سبق من آثار وحكاوي ذكرها عن العربي وعن بعض التابعين والأمراء ثم أردفها بالنصوص الشرعية الواردة في الباب، سيشرع إن شاء الله بعد ذلك في بيان وجه الصواب في هذه المسألة، وهذا الذي إن شاء الله سأختصره وأمليه عليكم الآن بعد 5 دقائق لنستجمع نشاطنا الإملاء. استعينوا بالله أخواننا، طبعا أنا أعلم الوضع من كافة جوانبه، ولكن هكذا طلب العلم، لابد من التحمل ولابد من الصبر والمثابرة، ونسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل. لازم أخواننا مجاهدة النفس لازم. وصل بنا الحديث في الإملاء في الدرس الماضي، تكلمنا عن الرقى وعن النصوص الشرعية التي يفهم منها المنع ويفهم منها الجواز، وقلنا أن الأحاديث التي تفيد جواز الرقى تنقسم إلى قولية وفعلية، والقولية تنقسم إلى قسمين باعتبار زمن استعمالها بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه، وأخذنا على ذلك نصوص. وقف بنا الحديث من الرقى التي تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعه. وقفنا عند هذا يا مشايخ. نعم، احنا قلنا قسمنا القولية الى قسمين، بعد وقوع المرض وقبل وقوع المرض. من الرقى التي تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعه ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ما لقيت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ده احنا أملينا الرقى. أين كنت؟ سأل أصحابك. روى مسلم من حديث أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. كأنه يشكو شدة الألم التي أصابته من جراء عقرب لدغته البارحة. قال صلى الله عليه وسلم أما لو قلت حين أمسيت، أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يعني أن هذا الرجل لو قال هذا الذكر مستعينا بالله عز وجل ومعتقدا أن الأمور كلها بيد الله حتى لو أصابته العقرب لم تؤثر فيه شيء، يبقى هذه رقى أي ذكر قبل الإيه؟ ها؟ قبل وقوع الإيه؟ المرض أو قبل حدوث الإيه؟ الأذى، جعله ربنا سببا لحفظه. طبعا هذا ذكر يا أخوانا من الأسباب التي جعلها ربنا عز وجل وقاية من تأثير العقارب والحيات ونحوه، وما علمنا أن هذا الأمر سبب إلا بورود النص الشرعي. يبقى هذا سبب شرعي ولا سبب كوني؟ سبب إيه؟ شرعي، لولود الدليل الشرعي عليه. اكتب عندك. وروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسد، يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جسده، ثم يمسح بهما على رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. حاضر أشرحها حالا. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. الذكر ده مهم جدا. وإياك يا طالب العلم أن تستقل ذكرا معينا، وهناك فرق بين أن تتكاسل وبين أن تستقل الذكر. تكاسلت أنت وشأنك، أما أن تستقل ذكر ويأتي في خلجاتك ما تأثيره إياك. بعد أن يجلس الإنسان على فراشه وقبل أن يرقد يضع كفيه على فمه هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعد القراءة يتفل 3. والتفل إخراج هواء معه شيء من الريق. وبعد أن يفعل ذلك المرة الأولى يبدأ بمسح الرأس وما استطاع من بدنه، ثم يكرر هذا مرة ثم مرة، لدرجة إن عائشة رضي الله عنها تقول في غير هذا الحديث: فلما اشتد به مرض صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تفعل له ذلك، بما يليق أبدا أن نغفل عن هذا الذكر قبل النوم. ولا بأس أبدا أن يذكر بعضنا بعضا عن الزوج والزوجة بهذا الذكر، فهو نافع ومفيد إن شاء الله. نعم، أنا ماذا قلت الآن؟ يضع كفيه على فمه ثم يقرأ ثم يدفل. نعم، لا، جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ. النفث بعد القراءة. معي أخي الفضل، اكتب عندك: وروى الشيخان من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. وفي الصحيحين من حديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. ماشي يا شيخ رضا؟ وينفث. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده. رجاء بركتها. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح رجاء بركتها. ها؟ بيده أو بيدها. يبقى هنا ديت يا اخوانا عبارة عن ايه؟ نصوص شرعية تدل على مشروعية الرقية قبل وقوع الايه؟ قبل وقوع المرض. اكتب عندك: ثانيا، السنة الفعلية. نعم. لا لا لا، هذا نص وهذا نص آخر. السنة الفعلية وتشمل رقيته لنفسه ولغيره صلى الله عليه وسلم، وتشمل رقيته لنفسه ولغيره صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به، كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عند مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية. كان النبي صلى الله عليه وسلم, وعند مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية, أذهب البأس رب الناس, بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت, بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وفي رواية عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية, أذهب البأس رب الناس, بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وعند مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وفي مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. اشتكيت؟ فقال نعم, أي أو اللي هو في حديث السحر معايا. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك, بسم الله أرقيك. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك, بسم الله أرقيك. من أول السطر. وبالنظر إلى ما سبق من النصوص نجد في حديث 70,000 أن الرقى وما ذكر معها تنافي التوكل, نجد أن الرقى وما ذكر معها تنافي التوكل. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون إلى آخره, أن هؤلاء القوم لا يفعلون هذه الأشياء لتوكلهم على الله, أنهم لا يفعلون هذه الأشياء لتوكلهم على الله, ونجد أيضا في النصوص السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرقى, فرقى نفسه ورقى غيره ورقي من قبل جبريل وعائشة, ورقي من قبل جبريل وعائشة وهو سيد المتوكلين. رقى نفسه ورقى غيره ورقي من قبل جبريل وعائشة وهو سيد المتوكلين. وعليه فالرقية الشرعية ثابتة بقوله وفعله وإقراره. ثابتة بفعله وقوله وإقراره. وعليه فما الجواب على حديث لا يسترقون؟ وعليه فما الجواب على حديث لا يسترقون؟ اكتب عندك. سلك العلماء تجاه هذا التعارض الظاهري مسلك الجمع، فقالوا هناك فرق بين فعل الرقية وبين طلبه. بين فعل الرقية وبين طلبها. ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان. ففعل الرقية سواء بنفسه أو بغيره فضل وإحسان، شرط ألا يطلبها. وطلب الرقية مكروه قادح في التوكل. وطلب الرقية مكروه قادح في التوكل. وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون. فهذه الصيغة اللي لا يسترقون تدل على الطلب من الغير. فالمسترقي مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. فهذه الصيغة تدل على الطلب من الغير اللي لا يسترقون. فالمسترقي مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. من أول السطر. وأما ما ورد عند مسلم في بعض الروايات من قوله لا يرقون، فقد قرر شيخ الإسلام أنها وهم وغلط من الراوي. وقال الشيخ الألباني أنها رواية شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، اكتب عندك. فالخلاصة في الرقية كما يلي: حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقي به. حكم الرقية يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقي به. فإذا كانت بكتاب الله عز وجل يختلف باختلاف حال الراقي والمرقي والمرقي به، فإذا كانت بكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله، فهي مندوبة في حق الراقي، لأنها تقع، لأنها نفع وإحسان، مندوبة في حق الراقي لأنها نفع وإحسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. نعم سيأتي، بس ركزوا بس في ترتيبها كويس. يبقى أول شيء أن تكون بكتاب الله عز وجل أو بالسنة، فهذه الحالة في حق الراقي مالها؟ مندوبة ومستحب، لأنها نفع وإحسان للشخص الآخر، والدليل: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أكتب عندك: وجائزة في حق المرقي. حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقيا، حيث رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقيا، رقيا من قبل من؟ جبريل وعائشة. وأذن في الرقية وأمر بها. ومكروهة في حق المسترقي، لحديث 70,000. وحديث: من اكتوى واسترقى فهو بريء من التوكل. وإذا كانت الرقية بغير الكتاب والسنة أو تخلف شرط من شروطها فهي محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر، فهي محرمة وقد تصل إلى الشرك والكفر. أول السطر: روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث ابن مسعود، روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول شرك. من أول السطر: شروط الرقية. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي، الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل. قال الحافظ: والإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط. والإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط. ويضاف إلى ما سبق من الشروط شرطان اثنان، ويضاف إلى ما سبق من الشروط شرطان اثنان: الأول ألا تكون من عراف أو كاهن أو ساحر، ألا تكون من عراف أو كاهن أو ساحر. الشرط الثاني ألا تكون بهيئة محرمة، ألا تكون بهيئة محرمة. يعني أن يرقي رجل امرأة، هذا هيئة محرمة. اكتب عندك: روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ادعو الله أن يشفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله أن يشفيك. وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: أصبر ولا حساب علي. أول السطر: فهذا الحديث يوافق حديث 70,000، وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء، يوافق حديث 70,000. الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء. طول بالها بس مستعجل شباب. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من حالها قوة صبرها واحتمالها بدليل أنه لم يقل هذا القول لكل من طلب منه الرقية. قال العلامة السعدي رحمه الله: أما الرقى ففيها تفصيل، أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي، لأنها من باب الإحسان. فإن كانت من القرآن والسنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع، ولما فيها من النفع. الكلام اللي احنا ذكرناه، ولكن بننسب الكلام هنا للإمام السعدي. معايا يا اخوانا؟ يعني كلام حسن ولكن لم يرد بنصه في صحيح السنة، هذا لا بأس به، ولكن الأولى ايه؟ الكتاب والسنة. نعم؟ ها؟ فعل وقاء ازاي يعني؟ اذا استدعى ذلك، يعني من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا ورد به النص. كذلك قبل النوم، سواء النوم بليل او النوم بنهار. معايا يا اخي الفضل؟ يقول: ولما فيها من النفع الجائز، ولما فيها من النفع وهي جائزة في حق المرقي، مظبوط، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها. تاني كلام السعدي: أما الرقى ففيها تفصيل، فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له، إلا أنه لا ينبغي له اللي هو مين؟ المرقي. نعم، أن يبتدئ بطلبها. فإن من كمال توكل العبد وأرجو أن تتأمل في كلام السعدي، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره. فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه ألا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيره. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة ألا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى أن أحدهم يكون على راحلته فيسقط منه صوت فينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه. طيب في أي شيء سواء مباح أو غيره، وما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم فهو لبيان الجواز فقط، أما الأصل أنك لا تسأل أحد شيء. طب أنا محتاج من محمد فلوس، وقعت في شدة مالية، والمرء في والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من تمام توكلك ويقينك وحسن ظنك بالله ألا تسأل، وإن سألته فجائز. والناس في توكلهم على الله مراتب، ونسأل الله أن يعينني وإياكم على الوصول لدرجات الكمال. ولكن هذا عزيز وصعب، ولكن هذا هو من كمال التوكل على الله، لا تسأل أحد شيء. طب العمل، الله عز وجل أعلم بحالك، وقلوب العباد بيد الله، واخد بالك؟ لذلك يعني من نافلة القول قصة عن الإمام البغوي رحمة الله عليه. لما كتب تفسيره، وهو تفسير سلفي تفسير البغوي، فلما كتبه وأراد أن ينشره بين الناس عجز لقلة ذات اليد، فعلم أن رجلا من المسلمين في الهند عنده كثير مال، فذهب إليه يطلب منه مالا ليتمكن من نشر الكتاب وتوزيعه على الناس. فركب في سفينة، وبينما هو في السفينة أتاه رجل فعرفه إن هو البغوي العالم المشهور، فقال له إلى أين، فأخبره، فقال له الرجل ما قولك أو ماذا كتبت في تفسير قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ كويس، انت بقى بتفسر ورايح. ففطن البغوي لسؤال الرجل ونزل من السفينة ورجع، فلما وصل إلى الدار إذا بالرجل الغريب البعيد يسأل عن البغوي لينشر له كتابه. ولكن ديت مراتب عالية ولا بأس بذكرها، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير من المجاهدة حتى تصل إلى مثل هذه الأمور. الله يتولانا ويتولاك. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. نعم. ها؟ نعم؟ احنا قلنا جائز. لا، دخل الرقية، مسألة الرقية كل من طلب أن من إنسان أن يرقيه خرج من 70,000، ولكن إذا طلب شيئا من الناس هذا جائز، ولكن ينافي تمام التوكل.